الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا فعل مضعف، والتضعيف فيه يفيد المبالغة، يعني القرآن سورة بعد سورة، وآية بعد آية، ومثلا بعد خبر، ووعدا بعد وعيد، وبشارة بعد إنذار، ومشهدا بعد مشهد. وصلنا لهم القول، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده وحرصا عليهم أبلغهم الحقيقة بطريقة أو بأخرى بشكل مستمر في كل عصر ومصر. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والتذكر هنا يعني أن الإنسان له فطرة تتناسب تماما مع الإيمان بالله عز وجل، وما عليه إذا طمست فطرته إلا أن يتذكر. الإنسان مكلف بحمل الأمانة، والأمانة نفسه: وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومقوماتها الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشرع والحرية، هذه مقوماتها. وفضلا عن مقوماتها، الله سبحانه وتعالى ذكر عباده المؤمنين، ذكر عباده في كل حين ليذكرهم بهذه المهمة التي جاءوا إلى الدنيا من أجلها. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. دائما هناك حجة قائمة على العباد. فأهل الكتاب مثلا حينما ردوا دعوة النبي وحينما كفروا به، هناك فئة منهم آمنت وأسلمت وحسن إسلامها، وكانوا من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإنسان مخير. هؤلاء فكروا وعقلوا واستسلموا وآمنوا وجاهدوا مع رسول الله. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن آتيناهم التوراة والإنجيل، هم به بالقرآن يؤمنون، لأنه من عند الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ما دامت المشكاة واحدة فالدعوة واحدة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله واحد، ورسالاته ذات مضمون واحد، ولكنها تختلف اختلافا في التفصيلات بحسب تطور المجتمعات. أما لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء أهل الكتاب حينما أخبرهم ربهم في كتبهم أنه سيأتي من بعد سيدنا عيسى رسول اسمه أحمد، وجاءت بعض صفاته وانطبقت هذه الصفات على النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به. وإلا الإنسان إذا تمسك بالقديم وقد جاء الجديد، هذا التمسك يدل على ضيق أفقه وتعصبه الأعمى. أنت مع الحق لا مع زيد أو عبيد. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني الإنسان إذا كان مستسلما إلى الواحد الديان يؤمن بالحق من أي مصدر ومع أي إنسان. أما إذا اتخذ الحق الذي كان عليه اتخذه إطارا وهو هو على شهواته، عندئذ يأتي التعصب والانحياز. يعني الإنسان إذا كان حقيقة مؤمنا هذا الإيمان يدعوه إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اتخذ دينه اتخذه لكسب الدنيا أو اتخذه ليعلو بين الناس، عندئذ لا يفرغ بهذه المرتبة التي بلغها حفاظا على مصالحه. اختلف الأمر. أولئك هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين، مرة لأنهم آمنوا بسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومرة لأنهم آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يعني الإنسان حينما يدع دينه لدين جاء من بعد دينه من عند الله عز وجل، يعني شيء يحتاج إلى جهد وإلى يعني تحمل. فلذلك هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم سيدنا عيسى ولإيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويدرؤون بالحسنة السيئة. من صفاتهم أنهم يدرؤون، معنى يدرؤون أي يدفعون الذنب بالتوبة، يدفعون الطمع بالقناعة، يدفعون المعصية بالطاعة، يدفعون السيئة بالتوبة. يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الفارغ، الكلام العابث، الكلام غير المجدي، الكلام عن الدنيا، الكلام عن سفاسف الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. هذا الكلام من شأن المؤمن أنه يعرض عنه، والآية واضحة والذين هم عن اللغو معرضون. وبعضهم قال اللغو ما سوى الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما خلا الله ينتهي عند الموت. تحدث عن الأموال ما شئت، هذا الحديث جدواه ما دمت حيا، فإذا جاء ملك الموت انتهى الموضوع. تحدث عن الأبنية وعن البيوت الفخمة، تحدث عن التحف، تحدث عن الرحلات، تحدث عن أي موضوع، هذه الموضوعات محدودة تنتهي بالموت. لكنك إذا تحدثت عن الله عز وجل وزدت به معرفة وله طاعة وانصعت لأوامره وانتهيت عما عنه نهى، فهذا الشيء أثره لما بعد الموت. دائما في عنا قاعدة، اجعل الموت حدا فاصلا، فأي نشاط أي حديث، أي جهد تبذله، أي موضوع تعالجه، أي قضية تهتم لها، أي مشكلة تبحث فيها، إذا كان هذا الموضوع أو تلك المشكلة أو هذا الأمر أو هذا الاهتمام يتصل لما بعد الموت فهذا عمل مجدي، أما إذا كان ينتهي بالموت فهذا جهد ضائع. لذلك قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. حينما وصف الباقيات، وصف الشيء الآخر بأنه باقي، وصف الأول بأنه فاني. هذا اسمه في علم الأصول معنى المخالف. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات، هذه الواو حرف عطف، والعطف يقتضي المغايرة، هذا شيء آخر، هذا باقي، إذن هذا فاني. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني أن تسبح الله وأن توحده وأن تحمده وأن تطيعه، أي أن تعرفه وأن تسعى إليه، هذا شيء باق. أما المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهي فانية. إذن معك الآن مقياس الحركة، النشاط، الجهد، التفكير، الانشغال، الاهتمام في موضوع دنيوي خسارة، في موضوع أخروي ربح. يعني مثلا تعلم أنت علم اليقين أن هذه المئة ليرة قد تنفقها إنفاقا استهلاكيا، وقد تستثمرها، أو الألف أو المئة ألف، المبلغ إذا خرج منك إما أن يخرج استهلاكا وإما أن يخرج استثمارا، فإذا دفعت مبلغا إلى جهة ناجحة في عملها، إذا دفعت هذا المبلغ لا تشعر أنك قد خسرته، سيعود عليك أرباحا كثيرة. إذن دائما نشاطك، تفكيرك، ذكاءك، معلوماتك، مطالعتك، لقاءاتك، نزهاتك، حركاتك، سكناتك، اجعلها استثمارا ولا تجعلها استهلاكا، اجعلها استثمارا ولا تجعلها استهلاكا، لأنك في الحياة الدنيا في وقت محدود، كلما قضى منه بضع انقضى بضع منك، لأنك أنت وقت، أنت وقت، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى منه يوم انقضى بضع منه. فالإنسان حينما تدور عقارب الساعة يستهلك، يستهلك في نهاية ثابتة، الأجل ثابت، إذا الحركة نحو الأجل مستمرة، إذا مضي الوقت فيه استهلاك لذاتك، فهذا الوقت إما أن تستثمره وإما أن تستهلكه. اجلس مع صديق وتحدث عن أي شيء من دون أن تذكر الله عز وجل، استهلاك، تضيع للوقت، استهلاك للوقت، عمل غير مجد، هذا من سفاسف الأمور. أما تعاون مع أخيك على البر والتقوى، على أن تزداد معرفة بالله، على أن تفعل عملا صالحا يرضيه، على أن تتصل به، على أن تدعو إليه، على أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تفهم كلام الله، أن تفهم سنة رسول الله، أن تفهم أسرار الشريعة. يعني أي نشاط له أثر بعد الموت حاول أن تبقى فيه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يعني الحقيقة ما في إنسان ما له فلسفة بالحياة، حتى الجاهل حركته تنطلق من فلسفة. يعني هلأ العامي بيقول لك أخي غب قد ما بتقدر، هي فلسفة، يعني يرى أن الدنيا هي كل شيء فعليك أن تستمتع بها إلى أقصى شيء، هذه فلسفة. ما في إنسان إلا ويتحرك من فلسفة أو من تصور بشكل أدق، من تصور أو من فكرة. فإذا جاء هذا التصور مخالفا للواقع كانت الخسارة والضلال. الإنسان المؤمن هو إنسان جاءه من الله خطاب، هذا الخطاب فيه كل شيء، فبدل أن يتوهم يتصور تصورات خاطئة، بدل أن يعتقد اعتقاد غير صحيح اعتقاد زائر، الإنسان يتحرك. الحركة اليومية أساس اعتقادك، أساس التصور، أساس الفلسفة. فالبطولة أن تجعل تصوراتك وأفكارك ومعتقداتك وفق ما جاءك من الله عز وجل، هذا هو الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق صرف. فإذا جاءت تصوراتك وفق ما في هذا القرآن فأنت من السعداء، لأنك تنطلق من العلم. ما العلم؟ علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها، علاقة ثابتة مقطوع بصحتها، يؤكدها الواقع وعليها دليل، يؤكدها الواقع. فأنت لازم قبل أن تتحرك أن تقف مواقف معينة، أن تعطي قبل أن تأخذ، قبل أن تلتقي مع زيد أو عبيد، قبل أن تذهب مع هؤلاء في نزهتهم، قبل أن تضرب، قبل أن تطلق، قبل أن توافق، قبل أن ترفض، قبل أن تتحرك، هل تتحرك وفق الصواب وفق تصور صحيح؟ هنا المشكلة. لذلك أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، إنه الجهل ينتج عنه تحرك مغلوط. إذا الإنسان اعتقد إنه الحياة محدودة وعليك أن تستمتع بها إلى أقصى درجة، هذا كلام غير صحيح. هذه الحياة دنيا وبعدها حياة أبدية، فما موقف هذا الإنسان الجاهل حينما يأتيه ملك الموت فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني البطولة، كل البطولة أن تفعل عملا لا تندم عليه، أن تعمل شيئا لا تندم عليه. لكن العبرة من يضحك آخر الأمر، هناك من يضحك أول الأمر ثم يبكي، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. فبدنا المرحلة الأخيرة، بدنا الحياة الأبدية، هذه الحياة الأبدية هي التي يعول عليها. لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. وإذا سمعوا اللغو، في لقاءات فارغة، جلسة مضمونة سخيف، غيبة، بالعكس فيها مخالفات فيها معاصي، هذه السهرة فيها غيبة ونميمة، فيها حديث عن الدنيا، هذا لغو، أعرض عن اللغو، أعرض عنه حديثا، أعرض عنه لقاء، أعرض عنه نزهة، أعرض عنه اجتماعا، أعرض عن كل شيء لا قيمة له. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني المؤمن له ترتيب خاص، والمؤمن الصادق الصافي المخلص لو جلس مع أهل الدنيا يشعر بالبون الشاسع بينه وبينه، لا كبران ولكن شعور بالغربة، هو له مستوى آخر، هو في واد والناس في واد آخر، هو يسعى لمعرفة الله ولمرضاته وللتقرب إليه، ويسعى في تهذيب نفسه وتزكيتها والعمل على سموها، والناس يسعون إلى شهواتهم وملذاتهم من أي طريق بحق أو بباطل. لذلك من الصعب بمكان أن ينسجم مؤمن مع غير مؤمن، من الصعوبة. فإذا حصل انسجام فالإيمان مشكوك فيه، مستحيل. مؤمن صادق صافي يقيم علاقة حميمة مع واحد كافر، ما بيقدر. في بول شاسع بالقيم، بالمسل، بالمعتقدات، بالتصورات، بطريقة الحديث، بطريقة التعامل، بالانغماس بالملذات. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. لأن ربنا عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إذا فعلت هذا فأنت منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فليس من الله في شيء، ما أخذ شيء. يعني من واقع حياتنا إنسان مثقف ثقافة عالية جدا، يعني غارق في العلم وفي مطالعة الكتب وفي البحث العلمي وفي التأليف، ممكن يقيم 5 أيام مع إنسان لا هم له إلا بطنه وإلا الحديث عن الناس والغيبة والنميمة والمزاح الرخيص؟ ممكن يجتمعوا يلتقوا ينسجموا يتعاطفوا؟ مستحيل. لذلك من صفات المؤمن أنه يشعر ببعد شديد عن الأشخاص التافهين، ببعد شديد. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال ليس هذا سلام، هذا اسمه في القرآن متاركة، يعني سلام عليكم دعونا وشأننا، لكم دينكم ولنا ديننا، لكم مذهبكم ولنا مذهبنا، لكم اهتماماتكم ولنا اهتماماتنا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي أن نكون معهم ولا أن نجلس معهم ولا أن نلتقي معهم، ليس من أخلاقنا هذا. وتأتي تسلية الله عز وجل لهذا النبي العظيم إنك لا تهدي من أحببت. الإنسان مخير، لأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني الله عز وجل يهدي من يشاء، بمعنى أن الإنسان إذا سار في الطريق التي رسمها الله عز وجل عندئذ يهديه الله عز وجل. فالله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي من هو مسرف كذاب، لا يهدي كيد الخائنين. فربنا عز وجل له ترتيب، يهدي الصادقين، يهدي المنيبين، يهدي التائبين، يهدي المتطهرين، يهدي المحبين. فربنا عز وجل لا يهدي إلا من سلك الطريق التي رسمها الله عز وجل للهدى. أما أن يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام إحداث الهدى في نفس الإنسان هذا ليس من شأن البشر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين الطريق. تبيان الطريق شيء وإحداث الهدى شيء آخر. يعني أنت كأب بكل وسائل إقناعك، بكل منطقك السليم، بكل قوة شخصيتك، بكل ما عندك من مغريات، بكل ما عندك من عقوبات، توظفها جميعا لإقناع ابنك أن يدرس. أما أن تعطيه كأس ماء يصبح بعده عالما بالفيزياء هذا مستحيل. هذا يعني عبء الدراسة على الابن، عبء الدراسة. الابن نفسه يجب أن يجلس وأن يدرس وأن يفهم وأن يحلل وأن يناقش وأن يبوب، هذا العبء على الابن. أما الأب يقنعه أن يدرس، تارة يغريه ومرة يحذره يقنعه يحبب له الدراسة. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكل من جاء بعده من الدعاة لا يستطيع أن يحدث الهدى في نفس الإنسان، ولكنه يستطيع أن يبين وأن يحمل هذا الإنسان على أن يسلك طريق الهدى فقط. يعني مهمته أن يقنع الناس بأن يسلكوا طريق الهدى. إذن الداعي إلى الله عز وجل تنتهي مهمته عند هذا، عند الإقناع. أما الحركة من قبل الإنسان بالذات، هذا معنى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من شاء الهداية وسلك طريقها واتبع ما أمر الله به، عندئذ يتولى الله هدايته. إذن من شأن الله عز وجل إحداث الهدى في قلب الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى لا يحدث الهدى في قلب الإنسان إلا إذا طلب الإنسان الهدى ودفع ثمنه، طلبه ودفع ثمنه. كل مسلم على وجه الأرض: اللهم اهدنا فيمن هديت، الدعاء سهل لكن لا يدفع الثمن. لسانه يدعو الله عز وجل بالهدى، ولكن فعله لا يؤكد لسانه. يعني إذا واحد دخل لمحل سجاد واختار سجادة حقها 200,000، لو انتقاها قال: هذه أحبها، خير إن شاء الله، أين الثمن؟ هل يكفي أن تشير إلى هذه القطعة كي يعطيك إياها صاحب المحل؟ هل يكفي أن تختارها بذوقك السليم؟ لا، أين الثمن؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ هنا المشكلة. أكثر المسلمين يتمنون الهدى: يا رب اهدنا، خير إن شاء الله، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. اليوم بالخطبة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني إذا ما أخذت موقف عملي، كلام بكلام. أخي أنا آمنت بالله، ماذا فعلت؟ يعني ماذا أضفت؟ الله عز وجل موجود، آمنت به أم لم تؤمن؟ اعترفت به أم لم تعترف؟ ومن أنت؟ الإيمان مرحلة لا بد منها، لكن لا تكفي إذا وقفنا عندها. الله عز وجل في كتاب الله عز وجل أكثر من 200 آية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ليس في القرآن كله إشارة إلى إيمان بلا عمل. ما قيمة هذا الإيمان؟ يعني أنا أعتقد أن هذه المروحة تدور، خير إن شاء الله، وإذا اعتقدت يعني هي تدور. اعتقدت أم لم تعتقد؟ وماذا أضفت إذا اعتقدت أنها تدور وهي تدور؟ يعني إذا آمنت بالله عز وجل ولم تفعل شيئا، ما أطعته ولا بذلت من أجله ولا تقربت إليه ولا غضضت بصرك عن محارم الله ولا تحريت الحلال في كسب المال ولا تحريته في إنفاقه ولا أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر ولا تعلمت العلم ولا خدمت الناس، وإذا آمنت بالله يعني أؤكد لك أن إبليس ماذا قال في كتاب الله عز وجل؟ قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني إبليس اعترف بوجود الله عز وجل واعترف بأنه عزيز، ومع ذلك إبليس. إذن إنك لا تهدي من أحببت، لا يستطيع النبي ولا أي إنسان أن يحدث في نفس الإنسان الهدى، ولكن يستطيع أن يدله عليه، أن يقنعه بالسير فيه، أن يبين، أن يوضح، أن يفصل، أن يغري، أن يوازن، أن يقارن. هذا كله من مهمات الداعية. أما أن تستطيع، يعني أيام هناك شطحات أنه أحد العارفين بالله نظر في إنسان فتاب إلى الله، هذه ليست للنبي. لو القضية أنه في إنسان يستطيع ينظر بإنسان يجعله تائب، هذا ليس من في طاقة البشر. والدليل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومك عم النبي تبت يدا أبي لهب وتب. سيدنا نوح ابنه. إذن لا تستطيع أن تحدث الهدى، ولكن تستطيع أن تفصل وتبين وتوضح وتقرر وتوازن وتقارن وتبين الأسباب والنتائج والعواقب، وهذا كيف عمله الله عز وجل بعد أن استقام، وهذا كيف دمر الله ماله بعد أن أكل الحرام، هذا كله توضحه للناس، عندئذ لعلهم يقنعون فيهتدون. الهدى عمل لا يستطيع أحد أن يفعله عنك إطلاقا. يعني الإنسان أحيانا بيقبلوا منه باستلام كتاب شخص مكان آخر، بتسليم كتاب، أما الامتحان مين بيأديه؟ ممكن يقدم واحد طلب للوزارة أنه والله أنا مريض حيقدم أخي محلي امتحان، هي مستحيلة. الامتحان لا يؤدى إلا الكتب مثلا، البطاقة مع التوكيل، أما أن تؤدي امتحان مكانه مستحيل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا عاد هذا الفعل على الله عز وجل، يا الله عز وجل يشاء الهداية وفق نظام، يعني هدايته ليست مزاجية، يعني فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شيء جميل واضح، أنتم مخيرون أيها العباد، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة العباد مشيئة اختيار، ومشيئة خالق الأكوان مشيئة فحص واختبار. نحن منقول كل طالب يحمل شهادة ثانوية له أن يتقدم بطلب إلى الجامعة وليختار، ليختار الفرع الذي يحبه. ففي طالب مجمع 105 علامات قدم طب، فالجامعة تدرس هذا الطلب، هو اختار الطب لكن ما معه علامات الطب. مشيئة الجامعة مشيئة فحص واختبار، إما أن ترفض الطلب لعدم إمكان هذا الطالب متابعة هذا الفرع، وإما أن توافق إذا كان أدى المجموع الكامل. ففي مشيئتان، مشيئة اختيار ومشيئة فحص واختبار. تقول ما شئت يا ربي أدخلني الجنة، كأن تقول أمام بيت فخم اجعلوه ملكي هذا البيت، أين الثمن؟ طوبوا لي ادفع الرزم المكدسة حتى يطوبوا لك يا. إذن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني ما تزكي نفسك، أنا أقول إنه كل إنسان له عند الله مكانة، لا يرفعها مدح المادحين ولا يخفضها ذم الذامين. يعني أنت معك بالبيت كيلو معدن، بذكائك وشطارتك وقدرة إقناعك أقنعت الناس أنها ذهب، أم صدقوك ويتناك؟ من الخاسر؟ أنت لو صدقوك. وإذا كنت تملك هذا الكيلو من الذهب الخالص والناس يتهمونك أنك تملك التنك، من الرابح؟ أنت، علاقتك معك، يعني بالنهاية علاقتك معك. يعني العارفون بالله عز وجل هناك من يعظمهم إلى أعلى درجة، سلطان العارفين الشيخ محي الدين رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي أناس آخرون يسمونه الشيخ الأكثر. لا مدح المادحين يرفعه عند الله ولا ذم الذامين يخفضه عند الله، له مكانة خاصة بحسب عمله وإخلاصه وعلمه وإقباله وصفائه ومحبته. لذلك القضية معك معلقة. في آية قرآنية تلغي كل المشكلات السابقة، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني مضيعة وقت، ابن خالتي أخذ الأولية، أخذ الضارب، وأنت شو معك أنت شهادة؟ اترك ابن خالتك، أنت من أنت؟ ماذا يجديك أن تدافع عنه أو أن لا تدافع عنه؟ هذا كله مستقى من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في آيتين، الآية الثانية: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني أنت بشر، لست إلها. أخي فلان للجهنم، من قال لك ذلك؟ هل أنت متأكد؟ أنت لك الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. تقييم الآخرين ليس من شأن البشر، من شأن خالق البشر. تتأدب. أما يعصي الله، يعصي الله، لعله يتوب، ولعله يختم له بالإيمان، ولعله يموت عاصيا. هاي معصية معصية. أما أنه تحكم على مستقبل الناس، هذا تجاوز لمقام العبودية. أنت لك حجم، قل الله أعلم، هداه الله. إذا إنسان رأيته متلبس بمعصية أدعو له بالهدى، هذا لجهنم، من قال لك ذلك؟ في أشخاص بلغوا أعلى المراتب ولهم بدايات سيئة جدا. سيدنا خالد كم مرة حارب النبي، اللهم صل عليه، وحينما أسلم خاض 100 معركة أو زهاءها، وفي كل هذه المعارك حقق النصر، وفي 7 سنوات حقق من الإنجازات ما لا يحققه الآخرون في 100 سنين. فالقضية قضية اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. وقالوا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان مخير، ادفع الثمن. بس ألح على فكرة قلتها كثيرا: يجب أن تطلب الهدى وأن تدفع ثمن الهدى. إذا طلبته بلا ثمن هذا ذنب من الذنوب. طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه الآية دقيقة جدا لأنها مستمرة. يقول لك شخص: يا أخي إذا كان بدي استقيم كما تقول بخسر عملي. شيء جميل. خالق السماوات والأرض إذا أطعته هل تخسر شيئا؟ يعني هل يعقل أن يكون خالق السماوات والأرض ليس ضامنا لك إذا آمنت به؟ أترى هذا الإله العظيم يليق به إذا آمنت به واستقمت على أمره أن يتخلى عنك وأن يجعلك في الدرجة السفلى في المجتمع؟ أيعقل أن تكون من نتائج الطاعة الخسران؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل، مستحيل بحق الله عز وجل. إذا كنت مؤمنا صادقا أن تعامل كما يعامل الفاسق الفاجر. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أي واسعة جدا. تارة يقول لك إنسان: لو أنني حضرت هذه الدروس، يعني أخاف. الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ليس في قدرته أن يحميك إذا أردت أن تتعرف إليه. هل هناك إله آخر معه؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. أوعك، إنما هو إله واحد. إذا قلت أخاف، أو إذا قلت إذا استقمت في البيع والشراء فلس يا أخي، الناس كلها هيك عم تشتغل. معنا في إلهين، في إله بيحكم الأسواق وإله بيحكم الآخرة. معنا في إلهين. ربنا عز وجل يقول: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. آية ثانية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هو نفسه الذي أنزل هذا القرآن وحرم عليك الربا، هو نفسه في الأرض إله بالبيع والشراء والربح والخسارة والمرض والصحة. يا أخي، إذا آمنا بمحمد نتخطف من أرضنا. ما هذا الكلام؟ الله عز وجل قال: يد الله فوق أيديهم. من هم؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كيف يعني شيء خلاف المنطق إنه خالق الكون إذا إنسان آمن فيه واستقام على أمره ذي قد حماية؟ بالعكس، الحماية كلها تأتي إذا آمنت به. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن غير الأمن لهم، الأمن لهم ولغيرهم، أما لهم الأمن، الأمن خاص بهم ولا أحد يأمن مثل أمنهم أبدا. في صافية قصر الأمن كله في معرفة الله. الأمن يعني كل الأخطار، كل المخاوف، المتاعب بيد الله عز وجل. فإذا اصطلحت معه واستقمت على أمره أتخشى من شيء؟ أين الله؟ هو معك أينما كنت، كل شيء بيده. ما قال لك اعبدني يا عبدي إلا بعد أن طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إليه يرجع الأمر كله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخافي عليه لأننا معه، وإذا كان الله معك فمن عليك. الآية دقيقة جدا لأنه يقولها أناس كثيرون بصيغ كثيرة. هذه الآية لها مليون صيغة. أخي بخاف أنا يعني أدفع زكاة مالي بعدين يحسبوني صاحب دين. خير إن شاء الله، هذا أمر إلهي، هذا أمر خالق الكون. بخاف مصافحات وتحقد علي وتحكي لرئيسي بالأيام. طريت صافحة والله يا أخي، وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، ما بنقدر. بخاف سكر المحل أخسر، إجا على الدرس هلا وعنا موسم. يا أخي هي الآية يصوغها الناس بآلاف الصيام، يعني إما أنه يربط تجارته بترك مجالس العلم، أو بيربط سعادته بترك الصلاة أحيانا، أو بيربط مثلا نجاحه في عمله بإظهار أنه ما في دين مثلا. هي كلها شرك بالله عز وجل. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله عز وجل بماذا رد عليهم؟ قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني وأنتم في الشرك حباكم الله عز وجل بحرم آمن والناس من حوله يتخطفون. بعد أن آمنتم بالنبي عليه الصلاة والسلام تتخطفون؟ مستحيل. يعني يقول سيدنا موسى دعا الله بالغيث فقال له ربنا عز وجل يا موسى إن فيكم عاصيا لا أستجيب لكم إن فيكم عاصيا. فقال موسى عليه السلام من كان عاصيا لله فليغادرنا. بعد حين الأمطار هطلت بغزارة، فقال يا ربي من هو هذا العاصي؟ فقال يا موسى عجبت لك، أأستره عاصيا وأفضحه تائبا؟ معقول يعني كنت بالشرك في أمن وسلام، بعد أن آمنتم بالنبي تتخطفون من أرضكم؟ وأنت مقصر مثلا 50 مخالفة الله حافظك وساترك، بعد ما استقمت واصطلحت أخي بخاف على مركزي، على وظيفتي، بخاف على دخلي، بخاف على تجارتي، بخاف إذا كان بنتي بدي هيك حط لها الحجاب ما تتزوج بعدين، هيك إذا كان أطعت الله عز وجل تصفى بنتك بلا زواج؟ منطق سخيف جدا. يعني إذا استقام على أمر الله وفعل الصالحات بخاف يضيع الدنيا. هذا المنطق اللي الله عز وجل رد عليه. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني إذا ما غشيت ما بتربح. هاي من هذا الكلام يشبه هذا الكلام تماما. أخي شو بدنا نساوي؟ الناس كلها عم تغش، أنا عندي أولاد، إذا ما بغش ما بربح. هيك بتقول يلي أمرك أنه ما تغش ما في يحميك من الخسارة؟ الخالق الإله أمرك ما تغش عن طريق النبي، قال من غش فليس منا. إذا ما بغش ما بعيش أخي، إذا ما بكذب ما بعيش. شغلتي على كذب قائمة. هالآية هي دقيقة جدا، بيقول لك أخي أنا لازم أكذب حتى لازم أقول له أنه هي الدعوة رابحة. هي الدعوة مو رابحة، شو بدي ساي مضطر أقول له رابحة؟ هذا دفع الحساب ما أطلب من سنوات، قال له والله بعدين ما مشي الحال. إذا ما بكذب ما بعيش. وإذا كان هالدواء ما غيرنا تاريخه ما منبع معنا كبه. دائما هي قضية، يعني إذا ما بيعصي الله ما بيربح. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. مستحيل تعصي الله وتربح، مستحيل تعصيه وتسعد، مستحيل تعصيه وتتفوق. ما عند الله لا ينال بمعصية الله. إن شاء الله هذه الآية تحتاج إلى وقفة مالية. إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.